الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين 22 من شهر صفر لعام 41,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، فلا زلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وبيان ما قرر من عقيدة السلف التي ذكر أنها عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. وسبق من كلامه رحمه الله تعالى تقرير أنواع التوحيد الثلاثة، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم قرر هذه الأنواع الثلاثة، وهي توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. ثم أبان عن مسألة أخرى. ومن الملاحظ على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه لم يسقها سياقة مرتبة، حيث أنه يتحدث عن الموضوع حتى ينتهي منه، ولكنه يذكر بداية للموضوع، ثم يثني على آخر، ثم يعود للموضوع السابق من وجه آخر، وهكذا. وفي حديثنا إن شاء الله تعالى في شرح هذه الكلمات النورانية من هذا الإمام العظيم سنذكر ما يعني يتعلق بالمسألة في بابها. فذكرنا من قبل ما يتعلق بالربوبية كلها تقريبا، ثم ذكرنا بعد ذلك شيئا مما يتعلق بالألوهية. وأما الأسماء والصفات فإنه سيذكرها مرارا، وسيأتي على معاني مرتبطة بالأسماء والصفات. فذكرنا ما يتعلق بالقواعد المرتبطة بالأسماء والصفات، والآن بدأ رحمه الله تعالى بمسألة أخرى، وهي مسألة القدر، وسيكررها رحمه الله في مواطن يعني يذكر أوجها منها لم يكن سبق أن ذكرها. فلذا نذكر أهم ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، وهي الإيمان بالقدر، ثم إذا عطف على مسائل أخرى تتعلق بها نبينها في حينها، ونحيل إلى ما سبق ذكره. قوله رحمه الله تعالى، وهو أول ما نبدأ فيه ببيان قوله، معنى قوله إجمالا رحمه الله، يقول: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في تقرير مسألة مهمة كما قلت، وهي مسألة القدر. والإيمان بالقدر أمر يرتبط بالربوبية، يرتبط بالربوبية من وجه، ويرتبط بالأسماء والصفات من وجه. أما ارتباطه بالربوبية فمن ناحية أنه يتعلق بقدرة الله، يتعلق بتدبير الله تبارك وتعالى لخلقه وخلقهم وخلق أعمالهم، فهذا مما يتعلق بالربوبية، بمعنى أن تصرف الله تبارك وتعالى في خلقه وتدبيره شؤونهم وكونه سبحانه وتعالى قد كتب أعمالهم وأنهم سيؤولون ويرجعون إلى ما كتب عليهم، كل ذلك من تدبيره لشؤون خلقه تبارك وتعالى. وكذلك ما يتعلق بمشيئته لهم، وأن كل ما يقع منهم إنما يقع بمشيئته السابقة سبحانه وتعالى، وكذلك أن أعمالهم خلق لهم، هذا كله يتعلق بالربوبية. كما أن القدر يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وذلك أن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى، وقدرة الله عز وجل هذا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أما الحديث عن القدر فإن القدر هو يحتاج أن نفصل، إذا أردنا أن نفصل الكلام فيه تفصيلا مختصرا وليس مطولا، أن نذكر ما يتعلق بمعنى القضاء والقدر، لأنه هذا المسمى يطلق على هذا الموضوع وهو القدر، يطلق عليه القضاء والقدر، يطلق عليه ماذا؟ القضاء والقدر. والقضاء في اللغة هو الحتم، يعني الفراغ من الشيء وحتمه وإتقانه وإنفاذه، إتقانه وإنفاذه، هذا القضاء في اللغة. والقدر في اللغة يأتي القدر، يأتي من القدر ومن القدر ومن قدر، ثلاثة تصريفات لهذا الاسم. والقدر والقدر يأتي بمعنى التسوية، يأتي بمعنى مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، يعني وصل الأمر إلى قدره إلى نهايته وغايته. وكذلك يأتي بمعنى مقدار الشيء والتمكن منه، يأتي بمعنى مقدار الشيء والتمكن منه، ويأتي بمعنى تسوية الأمر، يعني قدر الأمر سواه وقرر ما يتعلق فيه. هذا ما يتعلق به من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فإن القدر هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل ما يقع في الكون وخلق كل شيء في الوجود موجود، فإن الله تبارك وتعالى هو خالقه، فهذا هو الإيمان بالقدر. أو إن شئت أن تقول أن كل شيء إنما انتهى الله تبارك وتعالى من تقديره وكتابته وعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، فهذا هو القدر في الشرع، هذا هو القدر في الشرع. هل هناك فرق بين كلمة القضاء والقدر؟ أهل العلم يطلقون، يأتي كلمة القضاء وتأتي كلمة القدر، وقد جاءت كلمة القضاء والقدر في الشرع في مواطن، كقول الله تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وجاءت أيضا القضاء بمعنى، وجاءت أيضا القضاء مثل قوله تبارك وتعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا. فهذا الإطلاق موجود في الكتاب وموجود في السنة، وقد يجتمع القضاء والقدر كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إني خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما عنفني على شيء، وأنه إذا وجهني إلى شيء ولم يتحقق أو لم يتهيأ إلا قال عليه الصلاة والسلام لو قضي لكان أو قدر لكان. فيعني أن هذه الألفاظ جاءت في الشرع مترافقة أو مترادفة، وجاءت في الشرع مفصولة، وجاء في كلام أيضا الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن الجبر فقال لا أجد الجبر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أجد القضاء والقدر والخلق والجبل. هذا موجود في الكتاب والسنة، يعني أنه جمع بين اللفظين القضاء والقدر. وأهل العلم يختلفون في هذا الإطلاق، فبعض أهل العلم يقول إن القدر هو الشيء المكتوب في الأزل، الشيء المكتوب في الأزل، والقضاء هو تنفيذه، يعني حين يقع فهذا يكون دليلا على أنه هذا الذي يقع يسمى قضاء، لأن القضاء هو إنفاذ الأمر. فيجعلون القدر كالإعداد الشيء للكيل، والقضاء هو كيله، يعني كما تقول القدر هو الأساس والقضاء هو البناء، القدر هو الأساس والقضاء هو البناء. ويستدلون لذلك بقوله تبارك وتعالى الآية السابقة الذكر ولنجعله آية للناس وكان ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وقوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني أن هذا الأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى وهو في القدر وفي الأزل موجود، ولكن الله تبارك وتعالى حين قضى وقوعه سماه قضاء. وبعض أهل العلم يقلب المسألة ويقول إن القضاء هو ما كان كتب في الأزل، والقدر هو تحقيق وقوعه، يعني الوقت الذي يقع فيه القدر فإنه يكون هذا هو القدر، يعني القضاء في الأزل والقدر فيما يقدر الله تبارك وتعالى وقوعه في وقته. وعلى العموم الاستخدام لكلا اللفظين موجود في الشرع، لفظ القضاء ولفظ القدر، وإن كان استخدام القدر أكثر في نصوص الشارع بالنسبة لما كتب في الأزل، فإنه أكثر ما يستخدم القدر، والقضاء يستخدم فيما يتحقق نزوله ولا بد من وقوعه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم الأكثر كما قلت في استخدام أيضا أهل العلم هو كلمة القدر، لهذا في غالب الأحيان يقولون كتاب القدر وما ورد في القدر ونحو ذلك، فهذا أكثر ما يستخدم. وفي الغالب يقال القضاء والقدر، يعني دائما يقدم القضاء على القدر، ولم أجد أن أحدا من أهل العلم قال القدر والقضاء، وإنما دائما يقولون القضاء والقدر، القضاء والقدر. هذا ما يتعلق بهذا اللفظ وهو لفظ القضاء والقدر. أما ما يتعلق بالقدر فالقدر لا شك أنه حكمه من ناحية حكمه أنه ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بالقدر، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل على إثبات القدر وأن كل شيء مخلوق، أن كل شيء مخلوق إنما خلق بقدر سابق من الله تبارك وتعالى. ومن الدلالة الصريحة على كونه ركن من أركان الإيمان حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. تؤمن بالقدر كله خيره وشره، أو الإيمان بالقدر والقدر كله خيره وشره، يعني الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه رواية مسلم. هذا من الأدلة. ومن الأدلة أيضا على القدر، على وجوب الإيمان بالقدر، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه وهو في سياق الموت، وفي رواية أن ابنه قال له: يا أبت أوصني، وفي رواية أنه قال دعا ابنه وقال: تعال أوصيك، ثم قال له: إنك لن تجد طعم الإيمان وحقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت على غير هذا دخلت النار، وفي رواية: ومن مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية: من مات على غير هذا أحرقته النار. فهذا الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق الله القلم كما في هذه الرواية قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية أن الله تبارك وتعالى قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد فرغ من المقادير وكتبها تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، أو حين خلق الله تبارك وتعالى القلم. وكذلك روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه طاووس أنه كان يقول: أدركت ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، بمعنى أن كل شيء مقدر، حتى الأمر الذي تعجز عنه أو تريده ولا تتحصل ولا يمكنك تحصيله فهو مقدر. وكذلك الأمر الذي توفق إلى فهمه والاحتياط له، وأن تكون كيسا فيه بمعنى أنك تكون فاهما له مقدرا لهذا الأمر تقديرا سليما، قال: هذا كله بقدر، هذا كله بقدر. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر كله. فهذه الأحاديث وغيرها كثير سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى كلها تدل على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، لا يصح لأحد الإيمان إلا بالإيمان به. بل ورد عن أهل العلم تقرير هذا الأمر، فقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن القدر فوضع إصبعه السبابة والوسطى في فمه ورقم بها على ذراعه، قال: أشهد أن هذه الرقمة كانت في الكتاب المحفوظ، أن هذه الرقمة كانت مكتوبة في الكتاب المحفوظ، بمعنى أن الفعل حتى لو كان غاية في الدقة وغاية في القلة فإن الله تبارك وتعالى قد كتبه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن نظام الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، نقض للتوحيد، بمعنى أن الإيمان بالقدر يحقق لك الإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بكمال صفاته ونعوت جلاله تبارك وتعالى. أما لو أن الإنسان أنكر الإيمان بالقدر فإن إيمانه وتوحيده لربوبية الله عز وجل سيكون مختزلا وناقصا غير كامل، بل إنه قد يكفر بسبب إنكاره للقدر. لهذا ورد عن الحسن البصري أنه قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن الذي نص على القدر في مواطن كثيرة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا، والآيات التي جاءت في الكتابة: إن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، والآيات الأخرى الكثيرة التي نص الله تبارك وتعالى بها على كتابة القدر. فإذا من كذب بالقدر كما يقول الحسن البصري رحمه الله فقد كذب بالقرآن، يعني رد دلالة هذه النصوص. لهذا الواجب على المسلم حتى يكتمل له إيمانه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى، وأن يستخدم هذا الإيمان في ما ينفعه في دينه، وأن يستخدم هذا الإيمان فيما ينفعه في دينه، ولا يجعل هذا الإيمان وسيلة إلى نقض أمور تتعلق بالخالق تبارك وتعالى بأن يطرح على ذلك الاستفسارات والأسئلة. فإن الله تبارك وتعالى إذا قرر أمرا وقدر شيئا وحكم بأمر فلا يجوز لأحد أن يقف منه إلا موقف التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني أنكر كما قلت أهل العلم على من أنكر القدر، وردوا عليهم كما في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول يحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن أنهما قال في، وهذا في بداية صحيح مسلم، قال إنه كان قبلنا قوما ينكرون القدر، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن القدر، لأن أناسا بعضهم قد يكون يعني من أهل العلم كما قال، وأخذوا ينكرون القدر، وهذا يعتبر إنكار القدر من المسائل المتقدمة في تاريخ المسلمين، بل إنه وقع الإنكار في زمن صغار الصحابة كما هو واضح من هذا النص. فيقول: فجئنا إلى المدينة فوفق لنا أو فوقع لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: إن قبلنا قوما يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني إنهم يعني ذوي علم وأهل علم، ولكنهم يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الأمر لا يعلم، أن الله لا يعلمه حتى يقع، هذا معنى قولهم إن الأمر أنف، إن الأمر أنف يعني مستأنف غير معلوم حتى يقع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي يحلف عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل الذي سبق أن ذكرنا جزءا منه. وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أضل من كذب بالقدر، لو كان فإن من الحجة يكفيهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لو لم يكن من الحجة إلا هذه لكفت، يعني أن الله تبارك وتعالى حين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أن الله تبارك وتعالى قدر هذه الأمور وحدد أن من الناس من يكون كافرا ومن الناس من يكون مؤمنا، وأن ذلك سابق على وجود سابق على وجود الناس، فإن هذه الآية وهذا التقدير سابق للناس الذين جاءوا من بعد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والإمام أحمد سبق أن ذكرنا قوله: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، إنما هو الإيمان والتصديق بها. ذكر ذلك من ضمن ما يجب على كل مسلم الإيمان به. الإيمان بالقدر لا يتم ولا يصح من أحد حتى يؤمن بأربع مراتب، حتى يؤمن بأربع مراتب لا بد من الإيمان بها. هذه المراتب الأربعة هي العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأعمال، لا بد أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة قبل ليتحقق له الإيمان بالقدر، ثم في ذلك تفصيلات عديدة. المهم أن يؤمن أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء ابتداء، وأنه كتب كل شيء ابتداء، وأنه خلق كل شيء ابتداء، وأن كل شيء إنما يقع بمشيئته سبحانه وتعالى، المشيئة الكونية القدرية. بمعنى أن الله تبارك أن الواجب على المسلم إذا أراد الإيمان بالقدر، فهذه تفصيلات الإيمان بالقدر، والأدلة على هذا واضحة. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون، علم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يوجد، بل علم ذلك في الأزل. ولا يخفى أن صفات الله تبارك وتعالى كما سبق أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى حين قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني هو تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات قبل وجود الخلق، فهو في الأزل موصوف بالعلم تبارك وتعالى. والعلم معنى ذلك أنه يعلم كل شيء تبارك وتعالى، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والأدلة على هذا يعني علم الله تبارك وتعالى بخلقه، وعلمه سبحانه وتعالى بأحوال خلقه، هذا الأدلة عليه كثيرة. منها قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فانظر الله تبارك وتعالى في هذه الآية فصل في علمه ثم أجمل، بل قال إنه بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. معنى ذلك أن علم الله تبارك وتعالى استغرق كل شيء، استغرق الظاهر والباطن، واستغرق الواضح وغير الواضح، واستغرق الدقيق والجليل، واستغرق العظيم والحقير، واستغرق تبارك وتعالى كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لهذا يقول تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أو كما قال تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. فإذا أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، قد علم كل شيء. وكل منكر للقدر، وكل منكر للقدر، وما أكثرهم، وما أكثر المنكرين للقدر، هو مخصوم بالعلم، مخصوم بإثبات العلم. لهذا يقول الإمام أحمد: جادلوهم في العلم، أو خاصموهم في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن لم يقروا به كفروا، لأن من زعم أن الله تبارك وتعالى يجهل أو يجهل أمور خلقه أو لا يعلم بخلقه، لا يعلم بشؤون خلقه ولا يعلم ما يقع من خلقه، فهذا في الحقيقة كفر بين وتكذيب لكلام الله تبارك وتعالى ورد لهذه الصفة العظيمة من صفات الله التي هي من الصفات الذاتية التي لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بضدها، ولا يمكن أن يوصف الله عز وجل بها بعد أن لم يكن عالما يكون عالما حاشاه جل وعلا. لهذا إثبات العلم هو أعظم طريق لإثبات سائر مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير كل شيء، قد كتب مقادير كل شيء، فكل ما كان وما سيكون وما يقع في الوجود من أمر الدنيا وأمر الآخرة فالله تبارك وتعالى قد كتبه، فالله تبارك وتعالى قد كتبه. وهذا كما سبق أن أشرت هو دليل على عظمة الربوبية وعظمة القدرة الإلهية، أنه سبحانه وتعالى مع علمه بكل شيء فهو كتب كل شيء، ومع معنى ذلك أنه لا يمكن أن ينخرم هذا العلم، وقد كتبه الله تبارك وتعالى وقدر أنه لا بد أن يقع. والأدلة على هذا أيضا كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. أو كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أو كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أو كما قال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إذن نحن أمام هذه الآيات الواضحات البينات وهذا التعليم الرباني، هذا من علم الله ومن غيب ومن الغيب الذي لا نعلمه إلا بتعليم الله تبارك وتعالى لنا، إلا بتعليم الله تبارك وتعالى لنا، فعلمنا سبحانه وتعالى من علمه وأعلمنا من الأمور التي هو فعلها جل وعلا، وليس لنا سبيل إلى معرفتها ولا ندري حقيقتها إلا لما أخبرنا تبارك وتعالى. كما أن الأدلة على ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، ومنها حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من تميم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. ثم جاء أناس من أهل اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله وجئناك لنتفقه في هذا الأمر ونسألك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث وفي صحيح مسلم قال: وكتب في الذكر كل شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى قد فرغ من الكتابة فكتب فيها. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا الله تبارك وتعالى فرغ من أمر القدر منذ آماد السنين ومنذ أزمان طويلة لا نعلم بالنسبة لنا حدها، إنما يعلمها الله عز وجل. فنحن لا نعلم متى خلق السماوات والأرض، وإنما الله تبارك وتعالى قدر هذه الأقدار قبل خلق السماوات والأرض كما في هذا الحديث الصحيح 50,000 سنة، 50,000 سنة. وكذلك حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. اكتب مقادير كل شيء. وفي رواية أنه قال فجرى في تلك الساعة فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى كتب علمه, كتب علمه تبارك وتعالى قبل أن توجد أو قبل أن نوجد وقبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نقدرها ولا أن نبلغها, كما يقول الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى. فليس لنا أن نستطيع أن نتخيل ولا أن نبلغ بأوهامنا ولا بأفهامنا كيف أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعدوا حول القبر ولما يلحد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بمخصرة في يده الأرض ثم قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فإذا نحن نفعل ما نفعل ونأتي ما نأتي ونقول ما نقول ويرد علينا ما يرد ونبتلى بما نبتلى ونعطى ما نعطى وننعم وينعم الله تبارك وتعالى علينا بما ينعم, كل ذلك بقدر سابق منه سبحانه وتعالى وكتابة سابقة, وأن الله تبارك وتعالى قد فرغ جل وعلا من كل ذلك. بالنسبة للكتابة قد جاءت الأحاديث تدل على أن الكتابة أنواع, على أن الكتابة عدة مرات وقعت أو أوقعها الله تبارك وتعالى. منها الكتابة العامة التي سبق أن أشرنا إليها وهي الكتابة في اللوح المحفوظ, وهي الواردة في حديث عمران بن حصين, والواردة في حديث عبد الله بن عمرو, والواردة في حديث عبادة بن الصامت أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب. فهذه كتابة عامة قد كتبها الله تبارك وتعالى في كل ما هو كائن إلى يوم القيامة, في حركة الأرض وحركة النجوم وكل ما يقع من الناس وما يقع عليهم وما يقع في الكون, كل ذلك كتبه الله تبارك وتعالى وفرغ منه. والكتابة الثانية هي الكتابة الخاصة التي تتعلق ببني آدم, التي تتعلق ببني آدم. ومن هذه الكتابة التي وردت في السنة أو وردت في الشرع الكتابة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام, والأظهر من الأحاديث أنها كتابة تخص بني آدم, أنها كتابة تخص بني آدم. ومن الدليل عليها حديث أبي موسى, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال احتج آدم وموسى, يعني يوم القيامة يحتجون عند الله تبارك وتعالى, فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنت آدم أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم هبطت إلى الأرض أو بما بخطيئتك التي فعلت. فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء, بكم تجد أن الله كتب علي هذه الخطيئة, بكم تجد أن الله تبارك وتعالى كتب علي هذه الخطيئة؟ قال أجدها مكتوبة في التوراة قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أو فقال آدم لموسى أفتلمني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. طبعا لا يمكن أن أحدا من الناس يأخذ من هذا الحديث أنه حجة لارتكاب المعاصي, يقول إن المعاصي مقدرة علي ثم يحتج بكلام آدم عليه الصلاة والسلام وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لما قال آدم عليه الصلاة والسلام أفتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا ليس حجة لعاصٍ يرتكب المعاصي ويستمر في المعاصي ثم يقول هذا قدر الله علي، هذا قدر الله علي، فإن الحديث ليس حجة له، فإن الحديث ليس حجة له. لماذا؟ لأن آدم عليه الصلاة والسلام إنما احتج هنا بعد أن تاب من المعصية، كما قال الله تبارك وتعالى فتاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتاب عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه وعن زوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهو تاب. لهذا يقول أهل العلم إن الاحتجاج بالقدر على للإنسان بعد أن يتوب من المعصية ثم يلومه أحد يجوز لك أن تحتج، كما لو أن إنسانا كان له تاريخ مثلا من ارتكاب السيئات وأذى الناس أو الفجور أو ما إلى ذلك، ثم يتوب من ذلك فيعيره أحد من الناس، فله أن يحتج بالقدر يقول ذاك أمر قد قدره الله علي، وليس له حجة عند الله تبارك وتعالى بالقدر. لهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر، إنما الذي احتج بالقدر من هو؟ يعني لما وقع في الخطيئة لم يحتج في القدر وقتها، إنما الذي احتج بالقدر هو إبليس. قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو قال فبما أغويتني لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالذي احتج بالقدر إبليس، أما آدم عليه الصلاة والسلام فإنه مباشرة أعلن توبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه واجتباه، إنما احتج به هنا بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه وبعد أن أقلع عن هذا الأمر الذي وقع فيه رضوان الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن أقلع عن هذا الأمر عليه الصلاة والسلام تاب. فيجوز للإنسان أن يحتج بالقدر إذا ما بعد أن يتوب وإذا ما لامه إنسان. وبعض أهل العلم يقول إن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما هو احتج به على المصيبة التي وقعت، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال أخرجتنا ونفسك، يعني عاب آدم عليه الصلاة والسلام أنه قال أوقعتنا في مصيبة كبيرة، أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة. والمصائب يجوز للإنسان يحتج بها بالقدر، أن يحتج بالقدر عليها، لأن المصائب قد تأتيك وأنت غافل وليس لك يد فيها. على العموم الاحتجاج بالقدر يقينا ليس حجة لعاص ما دام على معصيته، وإنما ذلك كما لعله يأتي ذكره هو فعل إبليس وفعل المشركين، كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عند أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالله تبارك وتعالى عاب عليهم ذلك، فالاحتجاج بالقدر على المعاصي مع الإقامة عليها يعتبر هذا رد للشرع واقتداء بإبليس وبالمشركين. هذا النوع الأول من الكتابة في القدر الخاصة ببني آدم. وهناك كتابة للمقادير بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويستدل لها أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فيقولون إن الله تبارك وتعالى بعد خلق آدم كتب على أهلي على ذريته ما كتب جل وعلا من الشقاوة والسعادة. وفي هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء، يعني الأعمال الذي نأتيها هذه أمور غير مقدرة علينا أم أن الأمور قد سبق بها القدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، يعني أن الله فرغ من تحديد مصائر الناس، ومن فرغ الله تبارك وتعالى من تحديد مصيره فمعنى ذلك أنه فرغ من تحديد مصيره بعمله وليس بدون عمل يأتيه، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى فرغ في هذه الأمور من الناس، فرغ في هذا الأمر من ناحية الناس، فقرر أن منهم في الجنة ومنهم في السعير، نسأل الله العافية. فلذا قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فهذا تقدير ثان، هذا تقدير ثان بعد التقدير الأول الذي كان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وهناك تقدير ثالث ثابت في الحديث الصحيح، وهو الكتابة على كل فرد منا وهو في بطن أمه، الكتابة على كل فرد منا وهو ببطن أمه، وهذه كتابة بعد الكتابات السابقة. والدليل عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بحديث الصادق المصدوق، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة، ثم يكون في مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله ملكا، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات يقال له بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابة فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا حديث في حقيقته ترتعد له الفرائص وترتجف له القلوب، وأن الإنسان يحتاج أن يحتاط لنفسه ويحتاج أن يحتاط لخاتمته، فإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، نسأله تبارك وتعالى ذلك، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه الكتابة التي ذكرت هي كتابة ثالثة تتعلق ببني آدم، وهناك كتابة حولية، يعني كتابة تتعلق بكل واحد منا يكتبها الله تبارك وتعالى في السنة، في كل سنة على عباده، ويستدل لها أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر يفرق الله أو يفرق الله تبارك وتعالى بها الأمور، ويقدر بها الآجال، ويقدر بها الأعمال، ويقدر بها الأرزاق إلى مثلها في السنة، إلى مثلها من السنة القادمة، يعني من ليلة القدر إلى ليلة القدر يكتب الله تبارك وتعالى الأعمال في ذلك. لهذا يقول ابن جرير رحمه الله تعالى عن هذه الليلة، وهي قوله تبارك وتعالى ليلة مباركة، هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنة كلها، من يموت ومن يولد ومن يعز ومن يذل وسائر أمور السنة. ثم نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال له رجل يا أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان؟ قال إي والله إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. هذه 4 كتابات بعد الكتابة العامة، إن دلت على شيء قد ثبتت منها ما ثبت بالأحاديث الصحيحة ومنها ما ثبت بالآيات الكريمة مع تفسير أهل العلم لها، وهي إن دلت على شيء فإنما يدل على كمال الله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه مدبر لشؤون خلقه، وأن الخلق لا يخرجون عما قدره، ولا بد دائما أن نفرض في كل أمر يتعلق بالقدر أن الله تبارك وتعالى حكيم في فعله، أن الله تبارك وتعالى حكيم في فعله، وأن قدره ليس عبثا، وأن قدره ليس عبثا ولا ارتجاليا، وإنما قدره سبحانه وتعالى بناء على صفة الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه أو وضعه في مكانه الذي لا أحسن منه، وضعه في مكانه الذي لا أحسن منه. فإذا ما هدى الله تبارك وتعالى إنسانا فاعلم أن الله تبارك وتعالى هداه بفضله ولحكمة هداه، ومن أضله نسأل الله العافية إنما أضله بعدله ولحكمة منه تبارك وتعالى أضله، وأنه جل وعلا لا يكون في خلقه ولا في أمره شيء إلا وهو في غاية الحكمة وغاية الحكمة المرادة له سبحانه وتعالى، والتي قد نعلمها والتي قد لا نعلمها. بقي من المراتب المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة خلق الأعمال، ونأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.